بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لادخلوها بسلام. الله الله الله الله ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله الله الله الله. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء.